باب صفة الغسل. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي لفظ له أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه 3. وفي لفظ لهما ثم يخلل بيده شعره. وفي لفظ للبخاري حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الباب في أورد فيه المؤلف صفة الغسل من الجنابة. والغسل من الجنابة واجب على كل مسلم حصل له سبب من أسباب الغسل، مثل ما مر بنا، إما الجماع بالصفة المذكورة أو خروج الإنزال وخروج المني إلى آخر ما مر بنا. الله سبحانه وتعالى يقول وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فالغسل واجب، فيبين صفته. والنية شرط، لا بد من النية، فلا بد للمغتسل أن ينوي الغسل من الجنابة أو ينوي رفع الحدث. ثم كذلك التسمية وردت، لكن المؤلف رحمه الله أورد هذه الحديث التي فيها هذه الصفة الفعلية، أما النية والتسمية فهذه مأخوذة من أحاديث أخرى. فعائشة رضي الله عنها تصف غسله من الجنابة أنه غسل، أولا غسل كفيه 3 قبل أن يدخلهما في الإناء، وهذا مر بنا في أحاديث أنه عليه السلام قال إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، خاصة إذا كان من النوم وبالأخص من نوم الليل، فلا بد أن يغسل يديه قبل أن يغمسهما في الإناء 3. وحتى لو كان الماء جاريا أو من الصنبور فعليه أن يغسل يديه 3 قبل أن يباشر بهما غسل بدنه. ثم أفرغ بيمينه عليه السلام على شماله ليغسل فرجه بيده الشمال، وهذا أيضا مر بنا أنه عليه السلام نهى أن يمس الإنسان فرجه بيده اليمنى، فأصاب ما غسل ما أصابه ثم توضأ وضوءه للصلاة من غسل من المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين إلى المرافق إلى آخر الوضوء. ثم حفن، الحفن أن يأخذ بكفه ملء الكف ماء، حفن بيده عليه السلام، وفي رواية بيديه بكفيه، فصب على رأسه حتى، بل إنه وضع يديه في الماء، وضعهما في الماء عليه الصلاة والسلام، ثم خلل بهما أصول الشعر، أصول شعره، وكان شعره عليه السلام في الغالب كثيفا، إنما يحلقه بالحج والعمرة، فكان عليه السلام له جمة وشعره كثيف، فكان يخلل بأصابعه حتى يطمئن إلى أن أصول الشعر وصلها الماء، ثم يحثو أو يحفن أو يفيض على رأسه عليه السلام 3 حفنات من ماء 3 مرات، ثم يعمم بدنه بالماء، يفيض الماء على سائر بدنه. ولم يرد في هذا أنه 3 مرات، بل يفيض الماء لعله 1 مرة. ثم يغسل رجليه، أخر غسل الرجلين قيل لعل الموضع الذي كان فيه قد يكون فيه نوع من وحل أو شيء من ذلك فيجعل غسل رجليه في موضع بعيد عن هذا المكان. فهذه صفة من الغسل وصفتها عائشة رضي الله عنها. السلام عليكم. الحفنة باليدين. نعم. الحفنة. الحفنة ملء الكف. يعني حفنة بكفه يأخذ ماء بكفه. وفي حديث الرواية الأخرى عند البخاري ماذا قال فيها آخر رواية؟ حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات. أفاض عليه الماء ثلاث مرات، هذا الضمير يرجع إلى الرأس، لا يتصور أنه يرجع إلى البدن، بل أفاض عليه أي على رأسه، تفسره الروايات الأخرى. الرواية الأخرى تدل على أنه عليه السلام أفاض الماء ثلاث مرات على رأسه بعد أن خلل أصول الشعر. قبل أن يفرغ الماء على بشرته بالكامل، ليس على البشرة، ثلاث مرات. في بعض الروايات بكفيه، والذي عند البخاري بكف وعند مسلم بيده، فالذي يظهر أنها يد واحدة.